الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغامي. عليكم السلام ورحمة الله، ومرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام. حياكم الله فضيلة الشيخ الدكتور وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. نبدأ الحديث الآن. يعني ربما يقول قائل أنه كأننا ولجنا موضوعا جديدا، هو في الحقيقة تم الحديث عنه سابقا في موضوع القبلة والتولي نحو القبلة وتولي الوجوه نحو القبلة، لكنه يعني فصل بين الحديث عن القبلة والعودة مرة أخرى للحديث عن القبلة وعن تولية الوجه ناحية القبلة بحديث يعني مطول، ربما زاد عن يعني الثلاثة وأربع صفحات. ثلاث صفحات. نعم. عاد الآن ليقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. هو هناك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الآن قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. والتفصيل: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. لما كما تفضلت، لما اعتنت الآيات في بداية الجزء الثاني بتحويل القبلة وأولتها عناية كبيرة، فلنولينك قبلة ترضاها ومن حيث خرجتم فولوا وجوهكم شطرة ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أعطى الله تبارك وتعالى قضية تولية الوجه للقبلة أهميته. في الوقت نفسه كان بعض أهل الكتاب أو كثير من أهل الكتاب من اليهود والنصارى يشغبون على المسلمين: كيف أنتم تركتم قبلتكم؟ كيف كانت صلاتكم، مقبولة أم غير مقبولة؟ وتوليتم إلى قبلة ثانية، ما هذا التزحزح؟ يروجون لمثل هذه الأفكار، يروجون للتشغيب وإثارة الفتنة بين المسلمين. هنا جاءت الحديث مرة بعدما عالجه القرآن في بداية الجزء الثاني. نعم. بدأ هنا وعالجه نهائيا ليطوي الصفحة نهائيا وتبدأ الأحكام. احنا قلنا بأن أول آية أحكام ذكرناها قبل في الحلقة الماضية: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا أول حكم. وبعدين قال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. أول الأحكام هي الأحكام المتعلقة بالأكل والشراب والتحريم لإقامة الإنسان، لأن بعد ذلك سيأتي الحديث عن القصاص ويأتي الحديث عن الصيام والحج. شكرا. فالله جعل هذه الآية هي مركز الدائرة، مركز دائرة سورة البقرة التي تتحدث عن الأحكام. فقال: لماذا يشغبون عليكم؟ هل القضية هي أن تولي وجهك شطر المشرقي أو المغرب؟ قضية أكبر من ذلك بكثير. إنما أرادنا الله كمسلمين أن نتوجه إلى الكعبة، واليهود يتوجهون إلى الغرب، والنصارى يتوجهون إلى الشرق. القضية لله المشرق والمغرب. المفترض المسألة رمزية ليس في حد ذاتها، يعني القضية الحقيقية هي البر الذي يتكون من الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، البر الذي يعتني الذي معناه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، البر الذي يعنى بإيتاء ذوي القربى واليتامى والمساكين، هذا أصل الإسلام. أما أن تتوجه إلى المشرق والمغرب فقضية ليس في ذاتها عبادة. فهنا طوى الله الحديث عن القبلة ليوجه الناس إلى حقيقة الإسلام وحقيقة البر، وينطلق منه إلى أحكام الإسلام. هذه المناسبة يعني. ممتاز. طيب، بدأ الحديث بقوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. هنا في تقديم وتأخير، صحيح، يعني ويظهر جليا في الناحية الإعرابية يعني. ولكن القضية يعني تحدث فيها كثيرا أعتقد، لأن مرة قال ليس البر ومرة قال ليس البر كأنه. القراءتان سبعيتان صحيحتان، حفص عن عاصم وجمهور يقرؤون ليس البر خبر، البر خبر، أن تولوا وجوهكم مبتدأ مؤخر أو اسم ليس مؤخر، مصدر مؤول. نعم، والإمام نافع ورش عن نافع وقالون عن نافع يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم، وكلا الإعرابين صحيح. الفرق بينهما فرق أن تعري الذي تجعله اسم ليس هو الذي تحتاج أنت إلى تعريفه. أنت من قول الشمس مشرقة، ليست الشمس مشرقة، أنت تتحدث عن الشمس، يعني المسند إليه، المسند إليه من هو؟ إذا جعلناها البر كأن البر معروف لدينا، ليس البر أن تولوا وجوهكم وإنما كذا. الذين قالوا البر معروف تولية الوجوه، ليست تولية الوجوه هي البر وإنما البر شيء آخر. فكلا الإعرابين صحيح والقراءات السبعية صحيحة، وعلى اعتبار أنه الخبر هو الجزء المتم الفائدة. بارك الله فيك. لكن يعني كلا الطرفين هنا معرف. القصة أن أنت يعني لو كانت البر نكرة حلت القضية. نعم، لكن كلا الجزئين قراءتان صحيحتان وتعطيان معاني ودلالات دقيقة. طيب، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني استعمال المصدر المؤول عوضا عن المصدر الصريح هل له دلالة معينة؟ يعني كان بالإمكان في غير القرآن نقول ليس البر تولية وجوهكم. صحيح، دائما حين القرآن وغير القرآن إذا استعمل المصدر المؤول فالنظر إلى حركة الفعل. لو قال ليس البر تولية هذا مصدر صريح، أن تولوا وجوهكم فيها حركة، الفعل يحمل الحركة ويحمل الزمن، فالتعبير بتولوا فيه تعبير عن الحركة، أنتم حين تتوجهون إلى المشرق أو المغرب وتصطحبون هذه الحركة، هذه ليست هي البر في حدث ذلك. حدث زائد زمن. نعم، مع الزمن. بارك الله فيك. أقف معك أستاذ محمد قبل الانتقال إلى كلمة البر. البر أصلها البر الذي يقابل البحر. البر، لا، البر والبحر، لكن البر والفجور. البر يقابله الفجور. بارك الله فيك. ونقول فلان من الأبرار وفلان من الفجار. وبر وفاجر. وبر وفاجر، وفي سورة ذكرني هذه سورة الانفطار، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، هكذا نتعلم المقابل الدقيق. لماذا سمي البر برا؟ هذه لأن البر يحوي كل صفات الكمال وصفات العبادات ونعوت الأخلاق الحسنة، يعني كل عمل صالح في الإسلام يدخل في البر. ولذلك أنا أغتنم الفرصة لأقول عندما نقرأ نحن إن الأبرار لفي نعيم، هذه كلمة عظيمة. إن الأبرار جمع بار، والبار هو الذي يجمع ويجتهد أن تجتمع فيه جميع خصال الخير وحسن المعاشرة إضافة إلى العقيدة السليمة. فالبار، إن الأبرار، هذه كلمة عظيمة وليست سهلة. لو قال إن المسلمين، والله المسلمون منهم الأبرار ومنهم من يخطئون ويعصون، أما الأبرار فهي درجة على المغرب. نعم، ذكر المشرق والمغرب لأن اليهود يتوجهون إلى المغرب، يعني هذا المنتشر إلى بيت المقدس. نعم، في وهو غرب في موقعهم، في موقعهم الذي كانوا فيه يعني. والمشرق يعني اتجاه النصارى إلى المشرق، فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا. نعم. نعم. طيب، ولكن البر من آمن بالله، الآن بدأ يعني يفصل. صحيح، وكأن هذا التفصيل فيه إشارة إلى البر الذي ذكرتم. نعم، يعني قال من آمن بالله واليوم الآخر، بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب وآت المال والنبيين، عفوا والنبيين. نقف هنا، هذا فيما يتعلق بالإيمان. شكرا. ثم المعاملات، العقيدة. بارك الله فيك. ما ذكرته هو العقيدة، بدون إيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين يعني الرسل، هل هناك عقيدة أكثر من هيك؟ ما عدا القضاء والقدر. القضاء والقدر ما ذكره. جيد، موجود في الكتاب، موجود في الكتاب، شرحه الرسول صلى الله عليه وسلم. أركان الإيمان الأساسية هي الإيمان بالله واليوم الآخر والنبوة. الله ذكر من النبوة ثلاثة أشياء: الملائكة. تقول لي لماذا الملائكة؟ من أتى نبينا صلى الله عليه وسلم بالخبر بالوحي؟ جبريل. الواسطة. إذن الملائكة هم الذين جبريل عليه السلام أتى بالوحي. الوحي أتى بماذا؟ تمحور في الكتاب. الكتاب فيه الأحكام، من الأحكام العقائد ومن الأحكام القضاء والقدر. إذن هذه أصول العقائد الإيمانية، بدونها لا يسمى هذا المسلم لا برا ولا غير ذلك. أصول العقائد. ولكن إذا فصلنا نقول: ولكن البر من آمن. كلمة عن فرد. لماذا؟ لأن مسؤولية فردية. من آمن بالله، يعني هذه أمور هذا تقصير، لكن لا يحكم على الشخص بأنه مؤمن أو غير مؤمن. لكن حتى في النبيين، هو آمن بالنبيين وآمن بالكتاب وآمن بالملائكة، آمن بكل أركان الإيمان، لكن في النبيين يعني كفر بأحدهم، يعتبر في نعم كفر، خصوصا عندما جاء الإسلام. يقول لك: أنا أؤمن بكل النبي السابق والكتب السابقة، ولا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو لا أؤمن بعيسى مثلا، أو لا أؤمن بعيسى. موسى. نعم، كل من لا يؤمن بنبي فقد كفر بالأنبياء. أقرأ لي آية: كذبت قوم نوح المرسلين فمن كذب رسولا فكأنما كذب الرسول جميعا. ومن قتل، وفي نهاية السورة: لا نفرق بين أحد من رسله. بارك الله فيك، ما شاء الله. إذن هذه الآية تكلمت عن الركن الأساسي للبر، وهو الاعتقاد، حتى لا نطيل، وإلا المعتقدات وتفاصيلها كثيرة. طيب، أنا يعني حتى لا نطيل، لكن في بعض المسائل في الحقيقة ضروري أن نقف عندها. نعم. يعني لما قال: ليس البر من آمن بالله واليوم الآخر، واضح الله سبحانه وتعالى. لا ولكن البر. أنا آسف، شو قرأت أنا؟ أنت قلت ليس البر. لا أنا آسف، ولكن البر، آسف. ولكن البر من آمن بالله، واضح، واليوم الآخر، والملائكة على الجمع، والكتاب والنبيين. ولكن الكتاب هي جنس كتب الكتاب. هي كتب جنس الكتاب، والكتاب ما شاء الله. وهذا يشير إلى أن جنس الكتب من مشكات واحدة. أنت تعرف عندما ذهب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي وقرأ له شيئا من القرآن كفاية عنصاد، قال: إنما هذا يخرج من مشكات واحدة. جنس الكتاب، جنس التوراة، جنس الإنجيل، جنس القرآن، هو كتاب سماوي من الله، فللتوحيد وحدة. النبيين لا، النبيون مختلفون، هذا من هذا وهذا من هذا. واضح؟ فلذلك القرآن دقيق، والعلماء قالوا هذا، ليس كلامي، وجنس الكتاب. واضح. طيب، الآن يعني تحدثنا عن المسائل المتعلقة بالإيمان. نعم. نأتي كأنه إلى المعاملات. قال: وآتى المال على حبه. وآتى المال على حبه في قلبه، هكذا. نعم. صحيح. ذوي القربى. نعم. واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. نقطة، ما شاء الله، ستة أشياء. آتى المال بمعنى أعطاه وزكاه وتصدق به. والمال هو كل ما يتمول به، كما تعرف. المال ليس شرطا أن يكون من الأوراق النقدية أو الذهب. أنت لديك حديقة فيها 10 هكتارات أو 5 هكتارات أو فدان، أو المال كل ما يتمول به من بضاعة ومن عقار ومن ذهب ومن بترول ومن. واضح؟ جيد. آتى المال على حبه، هذه كلمة على حبه معترضة. إذا جملة احتراز كما قلنا مرارا، جملة اعتراضية تعطينا معنى الاحتراز. قال: أن تتصدق، ما أفضل الصدقة يا رسول الله؟ قال: أنت تصدق وأنت صحيح. نعم صحيح شحيح. وأنت تصدق وأنت صحيح في بدنك، شحيح ترجو الدنيا وتكره الموت، يعني قبل مجيء الموت. وليس المتصدق الذي حين تصل الموت إلى الحلقوم يقول: لفلان كذا ولفلان كذا. جيد. آتى المال في عنفوان شبابه، وهو صحيح شحيح على حبه. جملة احتراسية. تعرف أنت هذاك الشاعر الذي يعبرون دائما ببيته، يقول: سقى أرضك بلغت الحلقوم. أنا خلص، انتهى الكلام. فلذلك جملة احتراسية جميلة. وجيد يؤكدها قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم، مما تحبون، في الوقت الذي تحب ذلك. ذوي القربى، الأقارب بشكل عام، ابن خالتك، ابن عمتك، نسيبك، سهرك، ابن سهرك الثاني، كل القرابة بالسهر أو بالنسب. واليتامى جمعه يتيم الذي فقد أباه. اليتم عند بني البشر من يفقد الأب، ويقولون اليتم في الحيوانات من يفقد الأم. سبحان الله، هذا خلاف بين العلماء. والذي يفقد الأب والأم أيضا أيضا يتيم، يقال له اسم آخر، له كان اسم آخر أيضا يعبر عنه باليتم، يعني لطيم أو شيء من هذا القبيل. نعم. ما أذكر يعني. نعم. والمساكين هم الفقراء، جمع مسكين، صحيح؟ مسكين على وزن مفعيل. المسكين هو الفقير الذي دائم السكون، أقعده العجز والفقر عن الحركة، يعني لا يستطيع أن يتحرك ويعمل ويأتي بالرزق، واضح؟ لا يستطيع أن يكسب، هذا مسكين أسكنه الفقر. والعلماء في التاريخ الإسلامي تجادلوا كثيرا، هل الفقير أفقر؟ أم الفقير أم المسكين؟ أم المسكين. نعم. بعضهم قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، عندهم يعني شيء، معناه عنده ولكن يتكفف ويتعفف ولا تعرفه من ملامحه، وما عنده لا يكفيه، وما عنده، إذن هذا مسكين أيضا. بعضهم قال الفقير أفقر، لأن الفقير من فقرات الظهر، فكأن ظهره قد فقر وقد انقسم ظهره بشدة الفقر. ولكن إذا أتى الله بهما في نفس السياق فيعني أحد أن أحدهم أفقر من الثاني، لكن لما يقول للفقراء المهاجرين معناته للمساكين المهاجرين، زي مثل كلمة الإيمان والإسلام، إذا التقتا فالإيمان باطني والإسلام ظاهري. إذا جاء إن الذين آمنوا، أي تدخل فيها إن الذين أسلموا، هنا نقول والمساكين وابن السبيل. بس قبل أن ننتقل إلى ابن السبيل، تذكرت فتوى، نحن برنامجنا ليس برنامج فتاوى، لكن تذكرت فتوى لعله من المناسب ذكرها هنا. أحد المشايخ سائل قال جاري موظف ويستلم راتب أعلى من راتب الذي أنا أستلمه، ولعله ذكر 20,000 أو شيء من هذا القبيل، لكنه يطلب الزكاة، فهل تجوز عليه الزكاة على علمي به بأنه كثير المصارف الإنفاق والأولاد، كثير مصارف الإنفاق، كثير الأولاد، عليه التزامات، عليه مسائل، عليه؟ فأجابه الشيخ قال نعم تجوز عليه الزكاة إذا كان بالفعل هذه 20,000 لا تكفي مصارفه وأولاده ويعني زوجه وغير. نعم. ذلك، فهذا من فقه تنزيل النوازل ومن فقه فهم مقاصد الإسلام، لا مجرد الآيات تكون مسطرة كما تفضلت. ولذلك فرق الله سبحانه وتعالى ما بين الفقير والمسكين، بارك الله، وإلا قال فقير وخلاص انتهى الموضوع. نعم. سبحان الله، جزاك الله، وهذا من فقه مقاصد الإسلام. طبعا فرق بينهما هناك في, في, في الآية التي سوف تأتي، يطلق عليه بأنه ابن الطريق ابن السبيل، طبعا ولو كان غنيا، أنت تكون غنيا أو لديك مال في بلدك، انقطع بك السبيل، سرقت أموالك، فأنت ابن سبيل. إذا كان الإنسان مسافرا وانقطعت به الطريق فهذا يعطى من الزكاة ويعطى من الصدقة، شريطة أن نعلم صدقه. والسائلين كل من يسأل، كل صاحب حاجة ويسأل، وعلما أن في الإسلام نبينا صلى الله عليه وسلم ورد في الأثر أعطي السائل ولو جاء على ظهري فرس، ولو جاءك على فرس. ما الذي دعاه إلى أن يسأل؟ والله ثمة حاجة أنا وأنت لا نعلمها، قد يكون صادقا وقد لا يكون، لكن السائل يكفيه أنه باع وجه أو كرامته بأن يسأل ما أوجهه. نعم، ما أوجهه، شكرا. فإذا لا نعلم القلوب، أما السائل فلا تنهر. أما التحقق جميل. وفي الرقاب، طبعا وفي الرقاب أي في تحرير الرقاب، الرقاب هو العبيد، وهذه الآية من أعظم الآيات التي تدل على أن الإسلام يدعو إلى تحرير العبيد. الإسلام ليس دين العبودية، يعني وآت المال في الرقاب، هكذا وآت المال في تحرير الرقاب. هذا هو. نعم. والرقاب جمع رقبة، جيد، أوكي، عبر عن الإنسان بالرقبة، نحن مع مجاز ملصل علاقته الجزئية، عبر عن الكل بالرقبة، لأن الرقبة هي التي يوضع فيها قيد الإنسان والعياذ بالله. إذن علاقته السببية يجوز، لكن الرقبة جزء من الإنسان، لأن لأن لأن الحبل يربط في الرقبة، ما اختلف. فبالتالي هذه أنت نظرت من وجهة نظر سببية، لكن هم عادة يقولوا أنت عبر بالجزء عن الكل، فهي جزئية أو المهم مجاز. جيد، كيف ينفق في الرقاب؟ بثلاثة أشياء، إذا كان أسيرا شارك في تحرير الأسرى فك الأسرى. إذا كان عبدا اشتراه كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه واشترى بلالا وبتاعه وأعتقه، أو إذا كان مكاتبا مكاتبا أعانه على الثمن. كثير من العبيد في الإسلام يكون عبدا ولكن عنده خلاص يريد أن يتحرر، يتفاهم ويتناقش مع سيده ويشتري نفسه من سيده، يقول له سيده إذا أتيتني بمئة ألف أنت حر مثلا. هذا يسمى العبد المكاتب، عليه أن يعمل وأن يجلب الرزق وأن يسدد. العبد المكاتب إذا ساعدته في فك رقبته فأنت في الرقاب. الله. الإسلام أعطى ثلاثة وسائل لتجفيف منابع الرق في الإسلام. الإسلام لا يعترف بالرق، جيد، كيف أجازه؟ أبقى على وضعية حتى عالجها عبر التدرج. بارك الله فيك. واضح. طيب قال وفي الرقاب إذن يعني كلها في حسن المعاشرة وحسن المعاملة. إذن الإسلام يتكون من ماذا؟ من إيمان، من عقيدة سليمة، من معاشرة حسنة في المجتمع، ننتقد. ثم قال وأقام الصلاة، هذه لنفسك. أنت عندما تقيم الصلاة للمجتمع من لنفسك، العلاقة بين العبد وربه. ممتاز، تفضل. وآتى الزكاة. نعم. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. أعتقد فلنتحدث عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. أقام الصلاة وإيتاء وآتى الزكاة، هذان هما الركنان العظيمان في العبادات. العبادات كم؟ عشرات العبادات. تعبد الله بالتهجد، تعبد الله بقراءة القرآن. أعظم عبادتين هما الصلاة والزكاة، ووردا في القرآن مقترنتين دائما إلا نادرة. جيد. أقام الصلاة علاقته بمن؟ بالله. بربه، ونظف قلبه وناجى ربه، ولتنقية السريرة، ويصبح من العارفين لله. وآتى الزكاة، الزكاة هنا ماذا؟ علاقته بالمجتمع. بالمجتمع، لكن آتى الزكاة، الزكاة هي صدقة أم زكاة؟ فرض. فرض. فرض. ممتاز. إذا آتى الزكاة فرض، ما سبق آتى المال على حبه؟ صدقة. ممتاز. هذا الذي نريد. كل ما سبق، ما سبق في ستة دعني أقول فروع آت المال على حبه، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كلها من الصدقات والنوافل التي تفتح أبواب. إذا واحد يقول لك أنا ليس لي نصاب الزكاة، لكن لك نصاب أن تتصدق، لك نصاب أن تعمل الخير وأن تصل الرحم وأن تؤوي الفقراء وأبناء السبيل. نأتي الآن وآت الزكاة، هذا على وجه الفريضة، ونحن في المدينة المنورة، نحن في سورة البقرة. التشريع فرض زكاة وحبب الناس إلى مصارف الصدقات غير الزكوات. طيب الآن سنأتي إلى إشكالية. إشكالية العدول. إذا أنت تقول إشكالية لا يستر غيرك ماذا يقول. لا يعني أقصد يعني إلى موضوع العدول الواضح صراحة، يعني من بدأ منذ بدء الآية وهو يتحدث بالأفعال. يعني قال آتى، يعني آمن أولا ثم آتى المال، ها؟ نعم. وآتى وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ثم قال والموفون بعهدهم إذا عهدوا. ما شاء الله. فإذا عدل من الفعلية إلى الإسمية، من الجملة الفعلية إلى الإسمية. هذه هذه هذه إشكالية. إشكالية أخرى قضية الإعراب. هنا قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وبعدها قال والصابرين في البأساء. نعم. طيب لماذا رفع الأولى ونصب الثانية؟ ما شاء الله. نجيب عن السؤال الأول، لماذا عدل من الفعلية إلى الإسمية؟ الأفعال الأولى تفرض نفسها، آمن بالله، والله الذي لا يؤمن بالله فرط في كل شيء، وبالله واليوم الآخر. الفعل يفرض نفسه في واقعه، لا يحتاج إلى تأكيد. أقام الصلاة، آتى الزكاة، عبر عنها بالجمل الفعلية. لما جاء إلى أمر عظيم الوفاء بالعهد، قد لا يليه أحدهم، قال لا، والموفون، والذين هم موفون، عبر بالإسمية لتوكيد المعنى. لأن أنت الآن لو سألتك أيهما، أنا أسأل، أيهما أعظم في الإسلام، إقامة الوفاء بعهد أم إقامة الصلاة؟ الصلاة. الناس كلها تقول إقامة الصلاة. جيد، إقامة الصلاة بينك وبين الله، والوفاء بالعهد في المجتمع ضروري جدا. لتقوية هذا أتاها بالجملة الإسمية، لأن أين الوفاء بالعهد من الإيمان بالله واليوم الآخر؟ إيمان بالله واليوم الآخر وإذا لم تكن مؤمنا بالله واليوم الآخر لست مؤمنا أصلا. فأتى بها بالصيغة العادية، آمن آتى، أنت معي صدق. أما لما جاء إلى قضية مجتمعية حتى لا نبخسها حقها، قال والموفون والذين هم موفون بعهدهم. واضح؟ تقول لي لماذا مرفوعة بالواو؟ لأنه جمع مذكر سالم. هذه معطوفة على آمن، من آمن، ولكن البر، البر منصوبة بماذا؟ لكن، بلكن، لكن البر خبرها، خبرها من آمن. طيب هذه في البداية، في البداية لكن البر من آمن، لو حذفنا من آمن ولكن البر المؤمنون، ولكن البر الإيمان تكون مرفوعة. فوالموفون معطوفة على من اسم موصول الذي هو مرفوع في المحل إجبارا. القضية هي ولكن البر، بر من آمن. لو بعض المفسرين يقولون هنا اسم محذوف وهو مضاف، ولكن البر من آمن، لا، ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر. والموفون بعهدهم معطوفة على الاسم المرفوع وهو خبر لكن. نعم، هذا على وجه الإعراب الصحيح. الآن دعني أقول والموفون بعهدهم، كل العهود، عهد، عهد بينك وبين الله، عهد بينك وبين زميلك، عهد بينك وبين زوجتك، هذا العهود الاجتماعية. طيب لماذا ربطها بإذا عاهدوا؟ إذا عاهدوا، وإذا لم تكن يعني حينما أنت متى تدخل في العهد؟ إذا عهد، إذا وقعت على ذلك العقد أو العهد والتزمت. إذا لم تلتزم أنت لم تدخل في العهد. فالموفون بعهدهم حين يعاهدون لابد أن يوفوا بهذا، وهذا قرار أو دعني مبدأ اجتماعي عظيم، الوفاء بالعهود جيد وبالعقود. والصابرين، لم يقل والصابرون. إذن الأساس في الإعراب المنطقي في الإعراب ما هو؟ الموفون بالرفع، يعني تلك على الأساس أو تلك على الأصل، الأصل تلك على الأصل. ولكن البر المؤمنون بالله واليوم، المؤمنون والمصلون والمؤدون والموفون بعهدهم، هنا كسر الإعراب. والبليغ إذا كسر الإعراب أنا وأنت نلتفت، قل أكيد في شغلة، أكيد في شيء. والصابرين منصوب على الاختصاص والمدح، وأخص الصابرين، أخص الصابرين في البأساء والضراء، أمدح الصابرين في البأساء والضراء، لكي يخصصها بهذه الأهمية أكثر مما سبق، نصبها وكسر الإعراب. وهذا شيء عظيم، لكن ليس معناه يستعملها كل إنسان يخطئ في اللغة ويرفع وينصب كما يشاء. سؤال مطروح، لماذا لم يأتي من أوفى بعهده ثم عند الصابرين يأتي بها والصابرين؟ ها، من أوفى، يعني من آمن بالله واليوم الآخر وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأوفى بعهده، ولما يأتي بالصابرين يقول والصابرين. لو أتى بها هكذا الكل سيتكلم لا هذا خطأ يا محمد. العرب يعرفون اللغة، العرب. أين الخطأ سيكون؟ لو قال، ركز معي أستاذ محمد، لو أن كلمة الموفون أتت على شاكلة ما سبق، يعني على الفعلية، على الفعلية، وأوفى بعهده، وأوفى بعهده حين عاهد، صحيح؟ طيب، ويأتي يقول والصابرين، لا يظهر الاختصاص، العربي ينتظر والصابرون. لكن لما أعطاها الموفون أفهمه أنني أحترم الإعراب الذي تعرفه، وهنا أعدل عنه لأعظم. جميل، جميل، واضح الكلام؟ جميل. العربي يفقه لما قال والموفون بعهدهم، هذه على الأصل الإعرابي الذي يعرفه الجميع. والصابرين عدول يرفع قيمة الصابرين. لكن لو أتت كلها أفعال لا يبدو لك هذه النكتة، بارك الله. جميل. أنا إذا سمحت لي فضيلة الشيخ، يعني من حديثك في الحقيقة استشفيت أمرا. نعم، قلت في البدايات، في بدايات هذه الحلقة قلت أن الفعل مرتبط بحدث وزمن، صحيح، بينما الاسم مرتبط فقط بحدث ويفيد التأكيد، ويفيد التأكيد وغير مرتبط بزمن. نعم، وأنا أفكر بهذا الكلام الذي تفضلت به، أقول يعني الإيمان يعني مرتبط بزمن. قال من آمن بالله واليوم الآخر، آت المال مرتبط ربما بزمن، أقام الصلاة مرتبط بزمن، آت الزكاة مرتبط بزمن، بينما الإيفاء بالعهد في كل الأوقات. وهو إن كان حددها قال إذا عاهدوا. نعم. وحتى الصابرين الصبر في كل الأوقات، لذلك قال في البأساء والضراء. يعني في كل الأوقات، في كل الأوقات. ممتاز ما شاء الله، فكرة رائعة. يعني تحتاج إلى تفكير من هذه التدبر من هذا. نعم. هذا نعم. نحن ما معنى التدبر؟ أنا واحد من الناس يقول يا أخي أنا أتدبر في القرآن. تتدبر بعدما تستوفي قواعد النحو والصرف والبلاغة وتفهم على ما فهم العرب، ثم تأتي بكلام مثل ما تفعل الآن أنت. الآن والموفون بعهدهم إذا عاهدوا مستديمة، والوفاء بالعهد قضية مهمة اجتماعية فأكدها بالاسمية. والصابرين السؤال، لو لم يقل لا في البأساء ولا في الضراء، الصبر محمود في كل شيء. صحيح صحيح صحيح. وأنت قلت هو أبو الأخلاق كلها. شكرا. أبو الأخلاق وعمدتها. الصلاة تحتاج إلى صبر، والصيام يحتاج إلى صبر، والزكاة والزكاة يعني الصبر على المال، وحسن المعاملة مع الزوجة ومع الجيران، والحج، كل شيء نحتاج إلى الصبر. لكن لماذا أكد على هذه الثلاثة؟ تعرف ماذا قال العلماء؟ الصابرين في البأساء، في أحوال البأس، وفي الضراء. على الضراء تخص البدن، مرض، شدة فقد الولد، فقد الزوجة، يعني في الضراء شخصية وتكون في البدن. وحين البأس، وحين البأس في القتال، أولو بأس شديد. وين؟ في القتال. الذي يصبر في البأساء والضراء وفي القتال والله يكون في غيرها أصبر. فذكر أهم المواطن التي الذي يصبر في البأساء، اسمح لي، والعياذ بالله يقولون له أنت مريض مرض لا سمح الله خطير، وصابر وراضي بالقضاء. هذا رمضان يضره؟ أبدا ولا شيء بالنسبة. إنسان مجاهد ويجاهد في سبيل الله ويصبر، صيام ولا إخراج 1000 دينار لا يضره. يعني هو يعني جاهد بما هو أثمن بالنسبة للبشر، وهو الروح. وهو الروح. فالذي يصبر في المواطن الثلاث المخصصة فهو على غيرها أصبر. ولذلك الله مدح الصابرين وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله أكبر، هذه الكلمة بس أنت. والله يضاعف الإنفاق، يضاعف كذا. أما هؤلاء بدون حساب، بدون حساب، لأن الصبر أساس كل الأخلاق. طيب، قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك الموصوفون بالصفات السابقة، المبعوثون بالخصال السابقة، هم الذين صدقوا. صدقوا في ماذا؟ في ادعائهم الإيمان، في دعوام. قل أنا مؤمن. مؤمن عليك أن يصدق عملك قولك. أولئك صدقوا في عهدهم مع الله، صدقوا في ادعائهم للإيمان والدخول في حظيرة الإسلام. وأولئك هم المتقون. المتقون يتقون النار، يجعلون بينهم وبين النار وقاية، يجعلون بينهم وبين أسماء الجلال وقاية. ما هي أسماء الجلال كما تعرف؟ المنتقم، الجبار. من آثار أسماء الجلال، ما هي أسماء الجلال؟ الجبار، المنتقم، الحسيب. أسماء الجمال الغفور والرحيم والحليم الودود. لا. فاجعل بينك وبين أسماء الله وآثارها وقاية. وهذه الآية كما قال الإمام القرطبي وابن كثير وغيره، هذه عمدة أعمال الخير في القرآن الكريم. سبحان الله، والله من أراد أن يكون بارا المقياس. وأعتقد هذه الآية يعني تمهد لكثير من الأحكام التي ستأتي. بارك الله فيك. يعني أحكام كثيرة الآن ستأتي في سورة البقرة وغيرها حتى من الصور. سبحان الله، ستجد أن هذه الآية هي التي تلخصها. هي الأم. هي الأم. ولذلك إن الأبرار لفي نعيم. تعال أشرح لك ما معنى. إذا قال لك أحدهم ما معنى إن الأبرار لفي نعيم، قل له البر هو أن تفعل أن تفعل أن تفعل. طيب، يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. نعم. دخلنا إلى يعني أحكام. نعم. يعني دخلنا جامد مثل ما يقولون يعني. وحكم عظيم. وحكم عظيم. نعم. في مسألة القتل يعني الروح. نعم. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمؤمنين. نعم. فالشريعة إسلامية للمسلمين والمؤمنين، صحيح؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. بارك الله. هذا خطاب عظيم. بعد يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. على فكرة هناك من عدد كل النداءات يا أيها الذين آمنوا في القرآن، وكتب نداءات الرحمن لأهل الإيمان، أظن كتاب رأيته هكذا. هذا الخطاب الثاني: يا أيها الذين آمنوا، يا من دخلتم في عقد الإيمان. آمنت، إذن عليك أن تسمع كلام من تؤمن به. والله واحد ثاني لا يؤمن بالله خلاص ولم يوجه له الخطاب. الخطاب ليس له. ليس يعني هو لم يدخل في عقد الإيمان، لماذا يوجه له الخطاب؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. دعني أشرح القصاص جهة ثانية. قصاص الحر بالحر والعبد بالعبد والأذن بالأذن والعين بالعين، أن تأخذ من الطرف الثاني ما يساويه. هذا معنى. والقصاص من المقص، والمقص سمي مقصا لتساوي طرفيه، لتساوي طرفيه. القصاص هو العدل والمساواة. في ماذا؟ في إذا قتل إنسان متعمدا يقتل، هذا هو القصاص. قديما للأسف الشديد في الجاهليات إذا قتل واحد من خصوصا عند العرب، عند العرب إذا قتل واحد من قبيلة قل والله لنقتلن عشرة. هذا ليس عدلا، ليس قصاص، وليس هذا جور كبير وفتنة ما أنزل. ولذلك دامت الحرب بين داحس والغبراء، البسوس البسوس وبين ذبيان وكذا 40 سنة. هؤلاء يقتلون وهؤلاء ينتقمون. جاء الإسلام وثم تحيل من أحياء العرب، قالوا كانوا أشرافا، هذا مناسبة النزول، قالوا والله أشراف قبيلة أخرى يعني وسط، إذا قتلتم منا عبدا نقتل سيدا. وهكذا هذا شرعتهم، وإذا قتلتم أنثى نقتل ذكرا، وإذا قتلتم رجلا حرا نقتل 10 منكم. فجاءوا وتخاصموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الله لهم كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد. هذا عظمة تشريع الإسلام. واحد. الآن تتسألني السؤال الجوهري، لماذا هذه الآية هنا بالذات؟ الإسلام كما لا يخفى عليك 5 كليات عظيمة. الكليات الكبرى التي جاء بها الشاطبي وتحدث عنها غيره: حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ النسل، حفظ العقل، حفظ المال. الضروريات 5 هكذا يقال. شكرا. الضروريات، وبعضهم يقول الكليات 5. هذه هي التي جاءت الشرائع تقيمها الإسلام. أنت لو فصلت في الإسلام والله لا يخرج عن هذه 5: حفظ الدين، حفظ نفس الإنسان، حفظ مال الإنسان، حفظ عقل الإنسان. عندما يقول لك لا تشرب الخمر، حفظ الخمر، حفظ العقل، وحفظ النسل. جيد. هذه الكليات 5 الفقهاء تجادلوا أيهما مقدم أولى من غيرها. يعني أنت الآن المال والنفس أيهما المقدم؟ النفس. النفس طبعا. أنت واحد لو جاءك قاطع طريق وقال لك أعطيني 100,000 أو أقتلك، تفضل. صحيح؟ صحيح. الناس يبخلون بأنفسهم، لذلك عندما يطالبهم الله يقول أنفقوا من أموالكم وأنفسكم. يا أخي قدم الأسهل. جيد. لو جينا إلى النفس والدين أيهما أعظم؟ طبعا الغالب الدين أعظم، أنك تضحي بنفسك من أجل دينك ولا تكفر من أجل إنجاء نفسك إلا في ضرورات معينة. العلماء اختلفوا، والله القرآن عنده مقاصد. أول آية ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات. هذا بناء النفس، يجوز لك لأنك مسلم تنهي نفسك بالصيام ولا تأكل أبدا. الله يريد إقامة الإنسان، لا تقوم بنية الإنسان إلا بماذا؟ بالأكل والشراب. جيد. إذن حفظ النفس مقدم في سورة البقرة هنا. بعد حفظ النفس عندنا حفظ الدين. ما هو الذي حفظ الدين؟ آية البر، إيمان بالله واليوم الآخر والملائكة. حفظ الدين كله في آية البر. عاد بعد ذلك إلى حفظ النفس من جديد. ما الذي يتلف النفس؟ القتل. قال لا عليكم القصاص لحفظ النفس. آية تقول يسألونك عن الخمر والميسر، تدخل وين؟ في حفظ العقل. عندما يأتي بالزواج إلى غير ذلك تدخل وين؟ في حفظ النسل. إذن لو أننا درسنا كل أحكام الشريعة تعود إلى الضروريات 5. بارك الله فيك. طيب الآن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بدون من الجهة الفلانية حر من عندنا يقتل. لكن كل الآية تقول الحر بالحر. لو قتلت أنثى رجلا تقتل أم لا تقتل؟ شرعا تقتل. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، العمل النفس بالنفس. جيد. لماذا قال هنا الحر بالحر؟ لمعالج قضية معينة في الجاهلية. هذه آية لها سببها. أما يعني لا يأتي شخص ويقول والله فرق بين الأحرار والعبيد وكذا، أو لا يقول إحنا امرأة قتلت إذا لا تقتل بالرجل. لا لا تقتل، لكن هذه الآية لها وضع خاص. إذا رأيت لماذا لا يجب تفسير القرآن إلا بدراسة مناسباته؟ فهنا آية أقرت العدل والمساواة والقصاص بين بني البشر البشر جميعهم. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف. الله أكبر، عاد الإسلام بعدما قال كتب عليكم. عليكم ما معنى عليكم سيد محمد؟ عليك، فرض عليك، عليك فرض عليك لا على غيرك يعني، وبالدرجة الأولى على القاتل. نعم نعم، فرض عليك القصاص لأنك أجرمت، صحيح؟ جيد. والمقتول له، أو المقتول والمقتول له، فرض له، كتب له. ستأتي بعد قليل ولكم في القصاص حياة. ستأتي بعد إقراري ولكم، ولكم في القصاص حياة، الآية التالية. إذن مرة يقول عليكم، مرة يقول لكم. عليكم القصاص، لكم في القصاص حياة. دائما الإسلام يشرع للجميع. إذا كان القصاص على القاتل فهو لعائلة المقتول، لأسرة المقتول من حقهم أن ينتقل. في طرفين في الموضوع، في طرفين. جيد. بعدما حدد المساواة وهو شرع الإسلام، أنا شرعت لكم القصاص للتشفي. أنا تعرف أنت لو واحد يقتل من قبيلة معينة أو من جهة تصير النفوس تغتلي. قال والله معكم الحق أن تأخذوا القصاص، لكن إذا عفوتم فالعفو أفضل. الإسلام يريد ماذا، القصاص أم العفو؟ العفو، العفو. طيب، فمن عفي له، فمن عفي له من أخيه شيء، من أخيه، من ولي المقتول، من المقتول، من أهل المقتول يعني. من جيد، من أهل المقتول هم إخوتك. الله تعالى يحببك إلى العفو ويقول فمن عفي له من أخيه، من أخي المقتول، من ولي المقتول شيء. ما المقصود بشيء هنا؟ بشيء، أي شيء يعني. أحيانا أولياء المقتول خمسة ستة، هذا عم وهذا أخوه هذا كذا، لو واحد منهم تسامح خلاص ممتاز. فيعني يسعى القاضي ويسعى الحاكم، تبع المعروف والله، ويقبل الدية. الدية مثلا، مثلا في القبيلة الفلانية 1000 ناقة، 100 ناقة، ويقول لا أعطيني 20,000 ناقة. هذا طلب غير معروف. ولا احنا في العصر الحديث الدية مثلا خلينا نقول 1,000,000 درهم، صحيح؟ نقول لا أنا أعفو، شرط 100,000,000 درهم. ولا هذا ليس المعروف، هذا لم يتبع المعروف. فاتباع العافي طلب الدية بالمعروف في ذلك المجتمع. واضح؟ وأداء بإحسان لمن؟ أداء القاتل وعائلته بإحسان، يؤدون الدية بإحسان. فأنت أيها يا من عفوت، أطلبي كيف أقول، أطلبي الدية بما يتعارف عليه المجتمع. وأنت أيها القاتل أو عائلة القاتل، أدوا الدية بإحسان. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. إذا الإسلام يميل إلى التشديد أم إلى التخفيف؟ إلى التخفيف. ما شاء الله. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. أنت تعرف في ديانة اليهود كان مفروض عليهم القود، بمعنى القتل، القصاص فقط. النصارى كان مطلوب منهم العفو فقط. من مبادئ النصارى من ضربك على خدك الأيمن فأعطيه خدك، عفو فقط. وهنا قصاص فقط. الإسلام وسط، قال عليكم بالقصاص، ولكن إذا ذهبتم إلى العفو وأخذتم الدية فذلك تخفيف. فدين الإسلام دين الوسطية والاعتدال. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فمن اعتدى من فيما يتعلق بمكامن البلاغة والإيجاز فيها. نعم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. والعرب كانوا يقولون القتل أنفى للقتل. نعم. وأهل البلاغة يعني قارنوا بين القولين. نعم. بين قول العرب قديما القتل أنفى للقتل، وبين قول الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وشتان بين العبارة المخلوقية والعبارة الخالقية. هذا عبارة مخلوق. وحتى عندما قالوا القتل أنفى للقتل قد يكون القتل ظلما قال العلماء، لكن لكم في القصاص حياة من أوجز عبارات القرآن وأبلغها. وانظر كيف أقامها الله. أولا لكم لصالحكم، لكم لمن؟ لصالح المجتمع. لكم في القصاص حياة، في ماذا تفيد؟ الظرفية، الظرفية. نعم. في القصاص حياة، والعلماء وقفوا حتى عند في، كأن القصاص يحوي الحياة. إذا طبق القصاص، هذا الإنسان الذي يريد أن يقتل والعياذ بالله لإجرام لغضب شديد، عندما يعرف أن القصاص سيطبق وسيقتل ماذا يفعل؟ يرتدع. يرتدع، ماذا يكون قد فعل؟ قد حق ندمه وحق ندم غيره. صحيح. لأنه إذا علم القاتل أنه سيقتل يرتدع، فإذا ارتدع وفر نفسه ووفر نفسه غيره. وهذه هي الحياة، وهذه لكم في تطبيق القصاص حياة يا أولي الألباب. هذه من أعظم عبارات البلاغة إيجازا، بينما الجملة التي تفضلت بها أن القتل أنفى للقتل صحيح هي موجزة وجميلة، لكن في القصاص لكن يعني أهل البلاغة تحدثوا فيها. نعم. قالوا القتل أنفى للقتل، أول فيها تكرار جيد والتكرار مشين جيد، قالوا فيها تكرار لفظة غير مستحبة القتل. نعم. بينما القصاص حياة، لا يوجد كلمة قتل، لا يوجد ولا يوجد كلمة القتل، ويوجد كلمة العدل في القصاص. العدل نعم نعم، العدل صحيح والمساواة صحيح في القصاص. صحيح. صحيح. والحياة التي يحبها الجميع، والتقديم والتأخير، والتقديم والتأخير يعني والظرفية يا رجل لا تنتهي. فهذا من أبلغ آيات القرآن، لذلك جيد من أين يأتي محمد صلى الله عليه وسلم بكل هذه الآية، وهو لم يتعاطى البلاغة ولم يقل شعرا يوما ما. لكم في القصص. وأشير كما قلت قبل قليل لما قال لهم عليكم أيها عليكم، خطاب لمن؟ على المؤمنين مسلمين، على المجتمع. نعم على المؤمنين، على المجتمع بما فيهم الحاكم وقاضي القاضي والجميع، عليكم القصص. أيضا أنتم لكم في القصص حياة. انظر إلى عظمة التشريع الإسلامي. جيد يا أولي الألباب. من هم الألباب؟ العقول. جيد، لماذا لم يقل يا أولي العقول؟ يا اللب هو لب العقل، يعني أصفى وأنقى ما يفكر. لما نقول فلان له لب عظيم يعني له عقل مستقيم يفرق. هؤلاء أولو الألباب يفهمون أن القصاص فيه حياة واستمرار للحياة. لعلكم ماذا؟ تتقون الموت، تتقون الفتن، تتقون القتل. فهذه من أعظم آيات القرآن التي أقر بها العدل والإنصاف، وعندما طبقت فعلا انتفت الجرائم في المجتمع الإسلامي. سبحان الله. نعم بارك الله فيكم. بارك الله فيكم رضي الشيخ الدكتور وأحسن الله إليكم. في الحلقة القادمة سنبدأ الحديث في موضوع الوصية والتركة والمسائل هذه كذلك. أشكركم جزيل الشكر وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.